لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك لنا فيما تبقى من شعبان وأن تبلغنا رمضان. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم إنا نسألك دوام الأمن والأمان ودوام العافية وتمام الإسلام، إنك نعم المولى وخير الناصرين. إخوتي الكرام، رمضان شهر عظيم، هو أفضل شهور السنة، أفضل شهور السنة نظرا لأنه محل نزول القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا الله تعالى فرض صيام. الصيام ما هو الصيام؟ ما هو الصيام وما هي أركانه؟ ثم بعد ذلك ما هي سننه؟ وقبل هذا وذاك شروط وجوب الصيام وشروط الصحة. فكروني لما انسى. الصيام يقول الصيام هو الامساك في اللغة، الامساك، الامساك عن كل شيء. ممكن ممسك عن كلامه ويقال له ايه؟ اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، ماسك خلاص، يبقى في اللغة الامساك. طيب في الاصطلاح يعني في الشرع، الصيام هو الامساك عن جميع المفطرات في نهاية رمضان من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس بنية. ده تعريف الصيام. طب تعالى نشرح التعريف. لو قلنا الامساك عن جميع المفطرات وحذفنا كلمة بنية، واحد طول النهار لا اكل ولا شرب ولا فعل ما يفطره، لكنه ليس بمسلم، يبقى صايم. لماذا؟ لانه ما نواش الصيام. افهم معايا. طب مسلم وما نواش، ترك النية عمدا، ما نواش الصيام، نام من بالليل قام بالليل، ترك الاكل والشرب وكل شيء، حتى ترك كل شيء، ده امسك عن فطره ولا ما امسكش؟ امسك. لكن هل نوى تعبدا لله؟ ما نواش، ومن ثم لا يقال له صائم. فالصيام الامساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس بنية التعبد لله رب العالمين. بنية التعبد، بنصوم ليه؟ تعبدا لله على انه فرض. وفي الحديث القدسي: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. والله تعالى قد فرض علينا صيام شهر رمضان كما قال في كتابه: فمن شهد منكم الشهر فليه فليصم. وكما في الحديث: بني الاسلام على خمس ومنها صوم رمضان. يبقى اذا ده تعريف الصيام. طيب تعال معايا شروط وجوب الصيام. الصيام يجب اول ما يجب بهلال شهر رمضان. اذا رأينا الهلال وجب الصيام. الهلال او تمام عدة شعبان 30 يوم، ده اول شرط. طيب تم شعبان 30 يوم او رأينا الهلال ليس 30، يبقى عند ذلك وجب الصيام على من يطيق الصيام. طيب الصيام بعدها يحتاج الى اسلام، يحتاج، شوف ده في الوجود يحتاج إلى إسلام، يحتاج إلى بلوغ، يحتاج إلى عقل. عندي شرط وجوب وعندي شرط صحة. شرط الوجوب يعني الوجوب ما يحاسب عليه الإنسان، الواجب هو ما يحاسب على تركه الإنسان. ما يحاسب على تركه الإنسان بنقول الإسلام يبقى الكافر مش عليه صيام، وبعدين البلوغ يبقى الصبي إن لم يصم لا يحاسب عليه على ورك. لماذا؟ لأنه لم يجب عليه. ثالثا العاقل يعني معناها المجنون غير مطالب بالصيام لأنه غير مكلف به. يبقى إذن عندي شروط وجوب اللي هي هلال الشهر أو تمام العدة في شعبان زائد الإسلام والبلوغ والإيه والعقل. طيب شروط الصحة، شروط الصحة النية خاصة في الفرض تبيت. تبييت النية يعني قبل الفجر. طب واحد يا عم الشيخ ما قالش نقول الصيام، نقول له هو قام السحر، قام السحر السحور ليه؟ بالسحر ليه؟ علشان يصوم. لو قام وشرب ماء ونام يبقى نوى. افهمي، فالتلفظ بالنية غير وارد، استحضارها فقط. والاستحضار يكون بايه؟ يكون بالسحور او بمعرفته انه سيصوم غدا. واحد صلى العشاء وكان مجهد ونام وقام بعد الفجر، نقول له بدت صيامك لا يصح ولا يقول صيامك صحيح؟ اذا علم ان غدا من رمضان ونام وفي اعتباره ان يصوم، هذه نية، هذه ايه نية. يبقى في الفريضة تبييت النية، اما في النافلة لا يحتاج الى تبييت النية. لو قام من النوم الساعة 12 ولم يجد احساسا بجوع ولا بظمأ وسأل بيته عندكم ايه، قالوا عندنا بسارة، قال انا صايم. ما بيحبهاش، قال انا صايم. واتم يومه، صيامه معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر، لان صيام النافلة لا يحتاج الى تبييت النية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا قام من نومه سأل اهله ما عندكم من طعام؟ ان قالوا عندنا طعام اكل، وان قالوا ما عندنا طعام قال اني صائم. نوى من عرض النهار. يبقى النية في الفرض نحتاج الى تبييتها، اما النية في النافلة لا نحتاج الى تبييتها. طيب يبقى النية. وبعدين في صحة الصيام الطهارة من الحيض والنفاس، الطهارة من الحيض والنفاس. ولم نذكر الايه الجنابة، لان الجنابة لا تؤثر على صحة الصيام. يعني لو ان الرجل اجنب بليل ثم نام واصابه كسل ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر صيامه صحيح. لماذا؟ لانه لا تعلق للجنابة بالايه بالصيام الا اذا كان في نهار رمضان، وكانت الجنابة لا من نوم بل من جماع او استدعاء شهوة. نقول تاني، الجنابة من بالليل لا تؤثر على الصيام، الجنابة بالنهار اما ان تكون من نوم واما ان تكون من استدعاء شهوة. ان كانت من نوم يعني احتلام، نام في عرض النهار واحتلم، الصيام صحيح ولا شيء عليه مطلقا. طيب استدعاء شهوة، اما ان يكون نظر وادام النظر فامنى، واما ان يكون باشر شهوته بيده استدعاها للعلى السرية، واما ان يكون جامع زوجته في نهار رمضان. طيب ان استدعى الشهوة بدوام النظر، شوف بدوام النظر او بفعل العلى السرية بطل صيامه، شوف بطل صيامه وكلف بالقضاء، وكلف بالقضاء والتوبة. أما إذا أجنب من جماع في نهار رمضان إما أن يكون على علم بالحكم وإما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ناسيا. إن كان عالما بالحكم بطل صيامه وعليه القضاء والكفارة. القضاء والكفارة، والكفارة صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن صيام أطعم 60 مسكينا. أما الجاهل الذي لا يعلم الحكم الشرعي، هذا هل يا ترى هذا متوفر في مجتمعنا ولا غريب على المجتمع؟ ممكن يبقى في مجتمع في ناس مش عارفة حاجة عن أي حاجة، ما يعرفش إطلاقا يعني إيه شهر الصيام، هو عارف الناس بيصوموا خلاص لكن ما يعرفش الجماع حرام ولا حلال. إن كان يجهل الحكم من أصله ولم يصله فيه علم عذر بجهله، عذر بجهله، لا يكلف لا بقضاء ولا بكفار. كالناسي، كالناسي، إنسان نسي إنه في رمضان وفعله وما تذكر أنه في رمضان إلا عند الفطار، هذا كمن أكل أو شرب، هذا كمن أكل أو شرب. لحديث نصر قال في حديث رفع عن أمتي الخطأ وإيه والنسيان وما استكره عليه. يبقى إذن الجنبة في نهار رمضان إما أن تكون من منام يعني من احتلام هذا لا شيء فيها، وإما أن تكون من استدعاء شهوة، إن استدعاها بيده أو استدعاها بالنظر فسد صومه وعليه القضاء فقط. أما إن استدعاها بزوجة أو بحلال أو بزنا والعياذ بالله هذا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة. طيب، كذلك سلامة الصيام من الاستعطاء والقيء. إيه الاستعطاء ده؟ إنسان مريض وبياخد علاج بيبلع دواء، مطلوب منه ياخد معلقة بعد الظهر، صام وبعد الظهر أخذ معلقة كده في حلقه أو حط نقط في مناخيره، النقط دي لها عين ولا مش عين؟ لا لها عين، لها حجم. طيب، يبقى هذا استعطاء. الاستعطاء هذا يبطل الصيام، يبطل الصيام، ياخد معلقة دواء أو يحط نقط في مناخيره. طيب البخاخ حكمه إيه؟ البخاخ اللي هو اللي عنده ضيق نفس، البخاخ يسأل فيه الدكتور هل له رذاذ ولا هو أكسجين مثير؟ إذا كان أكسجينه بيفتح الشعب فقط ما في شيء، إذا كان له حجم وبيدخل جوه حجم يبقى ما عليه صيام، يبقى يقضي إن استطاع أو يطعم. نفهم المثال دي، يبقى البخاخ لو كان له رذاذ وله حجم يحس كطعم او خلافه يبقى ده يفطر الصائم. اما اذا كان اكسجين بس كل الحكايه بس بيفتح الشعب وليس له مجال ولا ايه ولا حجم يبقى لا شيء فيه. طيب، بعد ذلك القيء، سلامته من القيء، القيء العمد، القيء العمد، انسان اكل وشبع وبعدين لما شبع غلبه القيء، غلبه غلبه معناه ايه؟ من غصب عنه مش بكيفه، هذا صيامه صحيح، ينظف نفسه وصيامه صحيح. لكن الثاني هو ماشي كده شاف نفسه وعنده حرحرة في المكان ده كده، الحموضة عالية، قال لك هي متجاهل بكده، حط كده خلاص هذا استقاء. من قاء فليتم صومه، ومن استقاء اللي يتعمد الخيء خلاص بطل صيامه وكلف بتمام اليوم وعليه قضاء. يبقى إذن هذه أشياء ينبغي أن تكون في الحسبان. طيب، هناك نوى أنه يفطر وما ففرش، يعني هو ماشي كده قال لك الله يا عمي باقي لسه 8 ساعات، إيه رأيك أنا هشرب مية، وبعدين راح يشرب مية لقي الزر فاضي، هنا افطر ام صام؟ لا تقول افطر ليه، هذه المساله خلافيه. نوى الفطر ثم لم يمكن من الفطر، مسألة خلافية، بعض أهل العلم يراها مفطرة وبعضهم يراها مفطرة. يعني نضرب لك مثال آخر، إنسان على وضوء وهو قادم من الصلاة أحس بدربكة في الإيه في القولون، وبعدين وقف كده واسترخى شوية حتى يخرج ريحا وهيئ نفسه لخروج الريح، وبعديها ما طلعش ريح، يبقى وضوء فقد أم ما زال على وضوءه؟ هنا هتقول ما زال على وضوءه، هنا هتقول يفطر؟ أهي مسألة مثل مسألة، وهذا في فرض والأخرى في فرض. يبقى النية في الفطر ولم يفطر مسألة خلافية، مسألة خلافية يراها بعض أهل العلم ولا يراها آخرون. طيب، ركن الصوم الإمساك عن كل المفطرات، ده الركن، عن المرأة، عن كل ما يطعم ويشرب إلى آخره، ده ركنه. طيب، سنن الصوم، تعجيل الفطر، تأخير السحور، الدعوة عند الفطر، شوف الدعوة عند الفطر، هذه يعني هي أوكد السنن بالنسبة لمين؟ للصائم. تعجيل الفطر، طب نعجل الفطر يعني ايه؟ يعني ابلع 3 تمرات او بق لبن او بق مية، انت بهذا افطر، بهذا افطر عند الاذان ولا بعد انتهاء الاذان؟ لما يقول اصل الاذان معناها اعلام لدخول وقت، لما يقول الله او ما ابدأ اشرب وابدأ فل. طيب اليوم الحمد لله السنة في المساجد معلومة والمساجد ملأة بالناس والامر في تحسن، طيب اذا السنة تعليل الفطر، وكذلك ان تكون على تمرات او على مضخة لبن او على جرعة ماء. طيب يعني ما ينفعش طبق شوربة؟ ينفع طبق شوربة، ينفع، مش فيه اشكالية، تمام. طبق سلطة؟ ينفع طبق سلطة، لكن الاحرص ما ينفع البدن اكثر، ما ينفع اكثر، وما ينفع اكثر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وعند التعجيل ما تشبعش، يعني ارحم نفسك، لان اول يوم بيبقى صعب، احنا متعودين على الاكل بقالنا سنة، اول يوم صيام هيبدأ عند الفطار هيبقى عايز يملى الايه الخزانة. لا، من السنة في الفطر الا تشبع، لان النبي عليه الصلاة والسلام زهد في الشبع، قال اكثر الناس شبعا في الدنيا اطولهم جوعا يوم القيامة، وقال بحسب ابن ادم نقيمة يقمن صلبة، فان كان لم احد فعل فايه فثلث وثلث وثلث، ثلث طعام ثلث مية ثلث ايه نفس، افهم معايا. طيب ثم تأخير السحور، تأخيره لغاية الساعة كام يعني؟ للساعة 12؟ لا، تأخيره الى قبيل الفجر بخمسين آية، 50 آية تقرأهم في كام؟ تقرأهم في تلت ساعة ممكن، تقرأهم في ربع ساعة ممكن. طب ايه حكم تأخير السحور؟ تأخير السحور حتى انال البركة. البركة، البركة هي 1 في 5 او 1 في 4 ساعات، الاكل ده يؤانسني في طول النهار والارض، وبعدين سأدرك وقت السحر اللي هو وقت استجابة الايه الدعاء، ثم سأدرك صلاة الفجر، ومع هذا وذاك أصيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأخالف من خالفه، وأخالف من خالفه. يبقى إذن اهو شوف، دي كلها بركات في السحور. يبقى إذن سنن الصيام تعليل الفطر، وأن يكون على تمرات أو على مضخة لبن أو على جرعة ماء أو على ما تيسر، مع عدم الشبع وتأخير السحور، ثم الإمساك عن منقصات الأجر في نهار رمضان. منقصات الأجر، قيل وقال، قيل وقال وهكذا، وحاول قدر الإمكان أن تصل إلى بر الأمان في كل يوم، كل يوم ده مشوار طويل، جاهد نفسك فيه، جاهد نفسك، لأن الصيام قهر للنفس، الصيام كبح للجموح، الصيام ثورة، شوف ثورة على الشبع، ثورة على الشهوة. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الناس فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه له ايه؟ وجاء. يبقى ثورة الصيام ده، ثورة، ثورة على الشبع. والصيام وسيلة لاستشعار بحال الفقراء، الجوع. والصيام وسيلة إلى التقوى. والصيام وسيلة إلى الشكر. والصيام وسيلة إلى معرفة نعمة الله تبارك وتعالى. إذن إخوتي الكرام، كل هذه أمور مطلوب أن نفعلها في نهار رمضان، ولا نغفل عن الدعوة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم دعوة لا ترد. الله أكبر. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق